فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أول شيء بدأ بالكتاب، ثم بدأ قال إيش سورة، ثم عشر آيات، ثم عشر آيات. وقال في سورة يونس: أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل ما تقدم فآيات مكية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، والخطاب للمنافقين والمشركين، على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني فأتوا بسورة مثل هذا القرآن. وقد تحدى الله الجميع متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميوهم وكاتبيوهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم. فالتحدي كان عاما لهم في مكة والمدينة مرات عديدة، مع شدة عداوة المشركين والمنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاستجيبوا، ادروا النار عن أنفسكم، اتقوا النار. إخواني، إعجاز القرآن على ما قرره العلماء إعجاز بياني. شو يعني إعجاز بياني؟ إعجاز بلاغي. ترتيب القرآن كل كلمة في موضعها، ولذا يوجد مصنفات كثيرة جدا في بيان إعجاز القرآن بالتفصيل، لماذا ربنا هذه الكلمة في سياق كذا قدمها وفي سياق كذا أخرها، لماذا هذه الكلمة ذكرت في آية بالجمع وفي آية أخرى ذكرت بالإفراد. كل حرف، كل كلمة في القرآن لو أراد طالب العلم أن ينظر فيها بنظرة دقيقة يعلم علم اليقين أن القرآن من عند الله، ولا يعرف القرآن حق المعرفة إلا من يتبحر في علوم عربية. لذا صناديق قريش كانوا يجتمعون بالخفاء وهم لا يعلمون، وكل منهم يخجل من الآخر، يحب أن يسمع القرآن. ولما كان صناديقهم يسألون عن القرآن كانوا يقولون: إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، فكانوا يمدحون القرآن. القرآن كان يأخذ عقولهم لأنه أهل بلاغة والفصاحة. فمعجزات الأنبياء السابقين كانت من جنس العلوم التي برعوا فيها، والعرب برعوا في البلاغة، فكانت القرآن كان الإعجاز بالفصاحة. ومعجزات الأنبياء السابقين كانت مادية لأنهم مرسلون إلى أقوام خاصة، وأما معجزة القرآن فهي خالدة باقية إلى يوم الدين، لأن الإسلام هو دين الله الخالد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لجميع الناس، لإنسهم وجنهم، لأحمرهم وأسودهم وأبيضهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، فكانت معجزته باقية إلى يوم الدين. ولذا القرآن والتحدي قائم سابقا إلى أن يرث الله أرضه من عليها، أن يؤتى بآية. وسيدنا الكذاب صنع القرآن، صنع القرآن، واللي بيقرأ القرآن عقد الرافعي في كتابه إعجاز القرآن فصل في ما زعم أنه قرآن. وطبعا يعني مع المقارنة بكلام الله عز وجل فالفرق بينهما كالفرق بين الخالق والمخلوق، والفرق بين السيد والعبد، والطاحنات طحنة والخابزات خبزة والعاجنات عجنة، هذا كلام من سيدنا ملك الذات. الفيل وما أدراك من الفيل له لب طويل، أعوذ بالله، كلام نبطل الباطل، كلام من أبطل اللغة. لذا إخواني، الذي يعرف القرآن حق المعرفة هو من هو الذي يعرف العربية، والذي يرزقه الله تبحرا في العربية، يعرف أن كلمات القرآن كل كلمة في مكانها، كل حرف في مكانه، كل حرف في مكانه، عدا عن الإعجازات التبعية، إعجاز التعبير وليس أصلية. القرآن إعجازه الأصلي في سياقه، في مبناه، والمبنى مع المعنى متوائمان، المبنى مع المعنى متوائم. قال الله تعالى: ما دام أن التحدي قائم، والتحدي كان للكاتب والأمي، وكان التحدي للناس مجتمعين أو مفترقين، وكان التحدي مرات ومرات وفي مكة والمدينة وعجز الناس، الأصل في من يعجز أن يستجيب. فقال الله عز وجل بعد أن بين عجزهم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. قلنا: لا، ولن تفعلوا هذه ليست صرفة، الله لا يصرف القلوب وهم يستطيعون، لا، هم لا يستطيعون أصالة، وهذا أبلغ. ولذا عند المعتزلة إعجاز القرآن صرفة، يقولون إعجاز القرآن عندنا صرفة. شو يعني صرفة؟ يعني الله يصرفهم فقط، وهذا باطل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، أي فإذا لم تستطيعوا ولن تستطيعوا ذلك أبدا، وهنا معجزة يتحدى بها الكافرين عام بصورة من مثله إلى يوم القيامة، وهذه المعجزة هي أنهم لم يستطيعوا ذلك أبدا الآبدين ودهر الداهرين، وكذلك قد وقع الأمر فلم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا وإلى الأبد، لأن القرآن كلام الله، القرآن صفة من صفات الله، كلام الله، كلام الله الحق والحقيقة، القرآن كلام الله الحق والحقيقة، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين لفظا ولا معنى. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الله الذي أحكمها والله الذي فصلها. يقول تعالى لهم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى الأبد، مجاراة بالقرآن والإتيان بمثله، فما عليكم إلا أن تسلموا بعد عجزكم بأنه كلام الله تعالى، وتؤمنوا وتعملوا بأحكامه، فتتقوا بذلك النار التي أعدت للكافرين. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. والاتقاء التجنب، أي تجنب النار التي سيكون وقودها يوم القيامة، التي سيكون وقودها يوم القيامة الناس أي الكافرون بهذا القرآن، والحجارة أي تلك الحجارة التي يعبدها الكافرون من دون الله. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولا مانع أن يكون المعنى أيضا أنها حجارة من كبريت، قال تفسير بعض السلف: حجارة من كبريت تسعر بها النار فتلتهب وتشتد، ليكون ذلك أشد عذاب لأهلها، كما ذكر ذلك عن ابن مسعود وناس من الصحابة، قالوا حجارة من كبريت حتى إيش؟ حتى يزداد شعيرها ووقودها. وقوله تعالى: أعدت الكافرين، أي هيئت وأرصدت الكافرين الذين هم كانوا على ما أنتم عليه من الكفر. واستدل كثير من الأئمة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن، لقوله تعالى: أعدت الكافرين، أي أرصدت وهيئت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار. وهذا التحاج من لوازمه وجود الجنة وجود النار، فتحاجهما دليل على وجودهما، وهناك أحاديث صريحة أخرى تدل على ذلك. وهكذا فإن الله تحدى الكافرين أن يأتوا بسورة من القرآن، وأخبر أنهم لن يأتوا بمثله إلا قليلا، لا قليلا ولا كثيرا، وأخبر أنهم لن يأتوا بمثله لا قليلا ولا كثيرا، أي لا سورة طويلة ولا قصيرة، لأن كل سورة من القرآن وقد روي أن عمر بن العاص وفد قبل إيمانه على مسيلمة الكذاب، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد نزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر، إنما أنت أبنان وصدر، وسائرك حفر فقار. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. فقال: والله إنك لتعلم أني لا أعلم أنك كاذب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى وبلغنا الحمد لله الآن ربع الكسب، فنكمل إن شاء الله في درس غد. ويبقى إخواننا الذين يريدون، أنا للأسف عندي موعد الآن، لكن نرتب الأمور. الإخوة الذين يريدون التسميع يبقون حتى نرتب الحفظ. من يريد التسميع؟ قلنا يوم الجمعة إن شاء الله بعد الدرس من أراد أن يحفظ، كل اثنين يسمون لبعضهم بعضا. فلو أننا شددنا الهمة في حفظ ما فسرنا خلال الأسبوع، بإذن الله تعالى نحفظ شيئا كثيرا من القرآن بروية وبأسبوعين. يعني لو كل أسبوع حفظنا حزب يحتاج الجزء إلى 8 أسابيع، يحتاج إلى شهرين. يعني هذا سهل، هذا حفظ قليل. من حفظ الذي فسرناه؟ طيب كل اثنين وابطوا مع بعضكم بعض، كل اثنين يجلسوا مع بعض ويسمعون لبعضهم بعض. وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.